أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه السورة أحكاما كثيرة، وأغلب هذه الأحكام تتعلق بالنساء، فلذلك سميت السورة سورة النساء. إذن الإسلام احترم النساء وجعل سورة باسم النساء، ولا في سورة باسم الرجال، فالنساء الإسلام أعطاهن حقوقهن واحترمهن، ولكن نحن الحق في حاجة إلى فهمه. بعد أن نادى الله جميع خلقه يا أيها الناس، بعدين أمرهم بالتقاء، وأحدث تساؤل كيف يكون التقاء ولمن التقاء، فقال التقاء يكون لله، لربكم. ما صفاته الذي خلقكم أوجدكم من نفس واحدة وأوجد من هذه النفس زوجها؟ وهذا يدل على القدرة الهائلة، لأن الله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، ويقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ويقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالنطفة علقة مضغة عظام، ثم تكسر عظام لحمة، ثم يخرج، وهذا في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، وتشد الأصابع بالأظفار، ويجعل الإبهام بعيد، قادرين على أن نسوي ليست البصمة، نجعل يدك يد البعيد، يعني الإبهام ليس بعيد حتى يفك ويعقد الأشياء الدقيقة، قادرين على أن نسوي بنانها، نجعل يده مستوية كيد البعيد، ما فيه الإبهام الحال والسباب الحال والوسطى حتى يعقد الأشياء الدقيقة ويتحرك. وقال نحن خلقناهم وشددنا أسره، وإلا يقال مسكين فلان البارح نام وسقطت أذنه، أو جرى وسقطت رجله، شددنا أسرهم، العين فيها الصبغ أسود وصبغ أبيض ومليئة بمادة لو تجف العين ما تبصر فأعمى، تحت اللسان عين علبة تجملك على قدر الحاجة، هذه اللحمة تبين ما في صدره، علمه البيان، قدرة وخلق ونعم هائلة. إذن اتقوا ربكم الذي أوجدكم، بعدين من نفس واحدة وأوجد منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وما يقوله بعض من ينظر في بعض التطور ضلال، أنه لم يقل كل الرجال وكل النساء، هذا ضلال ما هو صحيح، فكل الناس مخلوقة من آدم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام، تساءلون به اتقوا الله واتقوا الأرحام أو تتساءلون به وبالأرحام، وكل قراءة سبعية وصحيحة. وأشرنا بالأمس أن تخطئة النحويين واللغويين للقراء الخطأ مع النحويين والقراء واللغويين، لأن القراءات حاكمة على اللغة، أما اللغويون والنحويون فاستقراؤهم ناقص ومعرفتهم باللغة قاصرة، أما الرب جل وعلا فعلمه محيط بكل شيء ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فلما جاءت الكلمة في القرآن علمنا أنها باللغة العربية لأنه قال بلسان عربي مبين. ثم إن التتبع متتبع لأساليب القرآن وللقراءات الموجودة يجد أنها مستفيضة ومستعملة بكثرة في لغة العرب في نثرها وشعرها، وأن انتقادات النحويين واللغويين قاصرة. ولما قال محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه في تفسيره عند هذه الآية، عند قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال ودعوى التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأسانيد. فنقول لشيخ مشايخنا وللعلامة محمد بن علي الشوكاني ودعوى عدم التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأسانيد. إذن الذي يقول إن هذا غير متواتر هو اللي عنده الخطأ، لأن الصحابة حفظوا القرآن، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة يقدرون بمئة وعشرة آلاف، مئة ألف وعشرة آلاف، منهم من يحفظ القرآن كله، ومنهم من يحفظ ربعه، ومنهم من يحفظ ثلثه، ومنهم من يحفظ سور قليلة. فالصحابة حفظوا القرآن وسلموه للتابعين، والتابعون سلموه لأتباعهم حتى وصل إلينا. إذن كل جيل يحفظ القرآن ويسلمه للجيل، يأتي واحد ويقول التواتر غير موجود؟ إذن ودعوى عدم التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأسانيد. وهذا القرآن، هذا الكتاب محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ما يمكن واحد يزيد في المصحف ولا في القرآن كلمة إلا قيل له هذه ليست. والقراءات المتواترة معروفة، والشاذة معروفة، والإفراد معروف، وكل شيء في القرآن مبين ومعروف، والقرآن معجز جعله الله متميزا بأسلوبه وبأحكامه وبإعجازه وبرسمه وبجماله. ولما سئل بندار أين الإعجاز في القرآن قال هذا سؤال فيه حيف على المعنى، أين الإنسان من الإنسان؟ ذلك هذا الكتاب معجز إلى قيام الساعة. ولكن تجد بعض كل بلد في بعض النطق يكون خطأ، مثلا مثل بعض البلدان التي بين تقرأها بالهاء الخالصة، هذا لا شك في أنه خطأ، لأنهم يقرؤون في بعض البلدان أئذا ضللنا، يقول بين فيها صعوبة يقول أهذا ضللنا، هذا خطأ، لأن هذه ليست قراءة سبعية ولا متواترة ولا عشرية، وإنما في أئذا ضللنا أئذا ضللنا أئذا ضللنا تسهيل، أو بين على الـ أو أو أو تحقيق. أما قلب الهمزة هذا في اللغة لا غبار عليه، لكن ما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، أرقنا لومض البارق المتعالي، هرقنا وأهل أصلها آل، ومعروف هذا في اللغة، لكن ما كل ما يجوز في اللغة يقرأ به القرآن. القرآن لا يقرأ إلا بما ثبت، وكذلك بعض البلدان التي تقرأ القاف بالكاف المعقودة هذا أيضا ليس قراءة، وإنما هذه دارجة. لا، إذن ما حصل من اللغويين ومن النحويين هم محجوجون فيه بالواقع، كل ما ثبت قرآنا ثبت استفاضته في أساليب اللغة العربية. نعم. ثم قال وآتوا اليتامى أموالهم، لما أمر بتقوى الله تعالى أمر بتقوى الله في اليتامى وإعطائهم أموالهم، وهذا الإعطاء عن طريقين، عن طريقهم صغار الإنفاق عليهم وعدم التضييق عليهم به، وإذا بلغوا النكاح وأونس منهم الرشد يدفع إليهم مالهم، والأولى أن يشهد عليهم حتى لا تقع مشكلة. قال وأشهدوا عليهم. نعم. ولا تبدلوا الخبيث بالطيب، للعلماء فيها أقوال. القول الأول أن لا تأخذ مال الجيد وتستبدله بشيء رديء. الثاني لا تأكل ماله الرديء لأنه حرام وتترك مالك الحلال فلا تستعمله، فعبر عن أكله وترك ماله بالاستبدال. ثم قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أيضا فيها قولان، أي تأكلوا أموالهم مع أموالكم أو لا تضيفها لها، وهذا منسوخ بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. إنه كان، أي أكل أموال اليتامى، حوبا ظلما وجرما كبيرا. إذن أمر بالتقوى، وأمر بصلة الرحم، وأمر بإعطاء اليتامى أموالهم، ونهى عن المبادرة بأكلها قبل أن يكبروا، وأنه لا يستبدل الطيب منها بالخبيث سواء بأكله أو بإعطائه، يعني مثلا دراهم زيف أو بحيوان ضعيف هزيل أو غير جيد وتأخذ من حيوانه الجيد، لا تقربوه بشيء من ذلك. ثم بين بابا من أبواب الحياة ومعلما من معالم، يعني الأمة، وهو قضية الزواج وقضية الأحوال الشخصية. ثم قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إن حرف شر، خفتم ظننتم أو تيقنتم على الخلاف، ألا تقسطوا تعدلوا. أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي الجائرون. وإن خفتم ألا تقسطوا أي تعدلوا في اليتامى، جمع يتيم أو يتيمة، أما أيتام جمع يتيم فقط، أما يتامى فجمع يتيم ويتيمة. فانكحوا، جواب الشرط، ما طاب لكم، هنا في إشكال، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، هنا لابد أن يكون في الكلام مقتضى، يعني في الكلام شيء محذوف حتى يتضح المعنى، أي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولذلك هذه الآية أحيل إليها في آخر سورة النساء، ويستفتونك قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، هذه التي أحيل إليها. أي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى كما قالت عائشة، هي الرجل يكون له اليتيمة ويرغب في مالها وجمالها ولا يبلغ بها مهر غيره، فإن لم يعطها مهرها كاملا فيتركها ويتزوج غيرها من النساء. إذن وإن خفتم ألا تعدلوا تقسطوا في اليتامى التي تحت أيديكن من المسلمات وأقاربكن حيث أعجبكم جمالهن ومالهن فأعطيهن مهورهن كاملة، أما إذا أردتم أن تنقصوهن فدعوهن وتزوجوا غيرهن من النساء. واضح؟ إذن وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي في المنكوحات من اليتامى بحيث لا تبلغون بهن ما يبلغ غيركم فدعوهن. وقيل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فخافوا من أكل الربا وأخافوا من عمل الفاحشة أيضا، لكن هذا أقرب. ولذلك قال في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحون، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يمكن أن يكون مجرور بفي ويمكن أن يجرور مجرور بعن، وهذا من إعجاز القرآن. فإن كان لها مال وجمال رغبتم فيها، وإن كان لها فقر ودمامة رغبتم عنها. إذن ما دامت إن كانت غير جميلة ولا مال لها لا تتزوجها، فإن كان لها مال وجمال ادفعوا لها المهر. نعم. ولذلك قال وترغبون أن تنكحون، أي وترغبون في نكاحهن لجمالهن ومالهن، أو ترغبون عن نكاحهن لفقرهن ودمامتهن. إذن إن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى بأن لا تعطوها المهر كاملا وأن لا تعطوها حقها فدعوها وتزوجوا ما طاب لكم من النساء. هنا أحكام كثيرة. أولا الزواج له شروط وله أركان وله واجبات، ولا بد من إعلانه، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، الحديث أقل درجاته صالح للاحتجاج، والتلفيق بين المذاهب يسبب الزندقة، واحد يأتي لامرأة ويلفق بين المذاهب ويعقدها لنفسه، الشهود بعدين، المهر بعدين، الولي بعدين، هذا يكون مشكلة، لأن هذا يبيح أن يتأخر مثلا الشهود، هذا يبيح أن يتأخر الولي، هذا يبيح أن لا يسمى الصداق، فيأخذ قول هنا وقول هنا وقول هنا ويلفق، هذا يسبب الزندقة، هذا لا يجوز التلفيق بين المذاهب. ولذلك إذا فعل هذا لا يكون فيه الزنا، يأخذ من هذا شيء وهذا شيء، وأي امرأة يريد أن يزني بها يقول أنا عقدتها لنفسي، الفقهاء ما يقبلوا هذا. لا بد في النكاح من الشهود، ولا بد فيه من الولي، والمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، حتى ولو كانت ولية لا تباشر الزواج، لا بد أن توكل رجل يزوج. والزواج لا بد أن يعلن، لأن نكاح السر لا يجوز. فلذلك من أراد أن يتزوج في سفر أو يتزوج زيجة تسمى زيجة المسيار، أو تنزل المرأة بعض حقوقها لزوجها أو يترك لها بعض حقوقه، لا بد أن يوثق هذا الزواج، ولا بد أن يأتي ناس مستفيضة يشهدون عليه. وإلا لكان ذلك خطرا. فهذا الدين دين عجيب. إذن وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. والنكاح لا بد فيه من ولي وشهود وإيجاب وقبول ومهر. التمس التمس ولو خاتما من حديد. والمهر لا حد لأكثره، وأقله 10 دراهم أو ما به يقطع كما قالت المالكية وبعض العلماء، أقله ما يكون نصابا للقطع في السرقة. وأبركهن إسرهن مهورا. ومع الأسف أن بعض الأولياء يعضل موليات، وهذا أمر لا يجوز ودناءة، وبالخص إذا كانت البنت أو الولية لها مال أو لها راتب فوليها يعضلها ليأخذ مالها، هذا دناءة. المرأة إذا لم يكن لها أولاد ففي ضيعة، وإذا لم يكن لها زوج فمعرضة إلى ما لا، إلى الحرام. النساء شقائق الرجال، والمرأة كالرجل، كما أن الرجل له حاجة المرأة لها حاجة. ولذلك الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، إلا أن المرأة عندها حياء. وأوجب الإسلام على الزوج أن يصيب زوجه أقل مرة في يعني 3 مرات في السنة، كل 4 شهور يجب أن يصيبها، وإذا طلبت ولم يفعل القاضي يطلقها. والذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن زاد على ذلك إما أن يفي أو يطلقها القاضي. ولا يجوز للزوج أن يحرج زوجه على أن إيش؟ على أن تشتكيه. ولذلك كعب الذي جاءت زوجة الرجل وهو بحضرة عمر فقالت إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار وإن زوجي فيه وفيه، فكررت ذلك فقال لها عمر نعم الزوج. فقالوا يا عمر هذه تشتكي زوجها علي، فقال اقضي بينهما. فقالت إن زوجي لا يأتي وأني لا أمدحه في أمر النساء، فقال إنني أنا مشغول بما نزل في سورة النحل وفي سورة السبع الطول، وإني خوفي من النار هو الذي أشغلني. فقال له القاضي لا تتعلل، لا بد أن تصيبها ولو في كل 4 شهور مرة، واترك عنك الجدل. فقال عمر والله قاضيا على البصرة، وقال عجبت من فهمك الأول ومن قضائك الثاني. وقد ذكر ذلك القرطبي في نفس الآية. إذن ثم قال مثنى وثلاثة وربع. مثنى وثلاثة وربع هذه ممنوعة من الصرف للعدول والوصفية، عدول عن واحدة واحدة واثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة. قال العلماء إن هذا دل على أن الرجل لا يجوز له أن يزيد على 4 زوجات، مثنى أو ثلاث أو رباع. وأشاروا إلى أن الأصل التعدد في مثل هذا. وقال بعض الفرق المنحرفة مثنى هذو ثنتين وثلاث هذه 5 و4 9. إذن يجوز أن يجمع الرجل بين 9 نسوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 نسوة، وهذا ضلال، لأن قيس في الحديث الذي حسنه العلماء وإن كان فيه ضعف شديد لكن بطرقه صالح وله روايات ومحسنة، قال له أمسك أربعا وفارق سائرهن. أسلم وتحته عشر نسوة، فقال أمسك أربعا وفارق سائرهن. أما مثلا يعني تتزوج، هذا يتزوج اثنتين، هذا يتزوج ثلاثة، هذا يتزوج أربعة، يعني مثلا لمن له يسر، وثلاثة لمن له مقدرة، وأربعة لمن له مقدرة. أما أن مثلا وثلاث، وبعضهم قال 18، مثلا اثنين اثنين، أربعة ثلاثة ستة، أربعة ثمانية، أربعة وستة وثمانية كم؟ 18. وهذا أكثر بعدا عن الحق وضلالا. وإنما الذي يجوز أن يتزوج الرجل أربعة نسوة حرائر، فإذا طلق إحداهن يمسك عن الزواج حتى تخرج من العدة، لأن التي في العدة زوجة. ولذلك يلغز يقول متى يجب على الرجل العدة، كما يجب على المرأة إذا طلق زوجة رابعة وأراد أن يتزوج أخرى فلا يحل له نكاحها إلا إذا خرجت من العدة أو بتها، كانت طلاقا باتا لا رجعة فيه. والنساء دائما يظلمن في البيوت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، من أراد أن يقيمها كسرها، وكسرها طلاقها، وإن المرأة خرقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى، فإن أردت أن تقيمها كسرتها. ويقال إن عمر جاءه أحد الصحابة يشتكي عليه زوجه، فرأى زوجته تستطيل عليه فرجع ولم يكلمه، فقال له ما الذي جاء بك؟ فلم يقل له، قال له لا بد أن تقل لي ما الذي جاء بك. قال جئتك لأشتكي زوجي عليك، فوجدت زوجك تقول لك ما لا تستطيع زوجتي أن تقول لي، فرجعت. قال له هؤلاء أخذناهن بكتاب الله ومسلمات، ويربين لنا أولادنا ويعففننا من الحرام، فلا بد أن نصبر عليهن. ولذلك المرأة ما يمكن أن تستقيم، الذي يريد أن يقيمها يكسره، ولكن خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى، فلذلك أمر بإكرامها وعدم ظلمها. ومن المروءة إكرام أهل الزوجة، أبوها أخوها عمها جدها خالتها أمها، هذا من المروءة أن الإنسان يكرم أهل زوجه، وإذا كانوا فقراء يساعدهم، أما يذيهم ويسبهم ويشتمهم هذا لا يصلح بين أهل الدين، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب زوجته أبدا، لا يضرب. أيضرب أحدكم أهله ضرب العبد وينام معهم؟ ثم قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، أما بعض الميل ما هو بيده. لذلك الأمور التي لا تملك لا تجب فيها القسم. الميل الطبيعي ما هو بيدك، ولذلك اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. ولذلك الإتيان للمرأة لا عدل فيه، لا قسمة فيه، وإنما القسمة في أن تعطي لي هذه ليلة تنام معها، هذه ليلة تنام معها، هذه تشتري لها هذه تشتري لها، هذه تزرها تزرها، هذه تهدي لها تهدي لها. أما النفقة وإتيان الشهوة لا قسمة فيه، لأنك هذه تشتهي وهذه ما تشتهيها، طيب كيف ترغم على أن تأتي لما لا تشتهي؟ وإن كان الأولى إن استطعت أن تفعل، لكن لا يجب الإتيان، لا يجب فيه قسم، وإنما يجب القسم في الإعطاء وفي السكنى وفي البيتوتة. أما الشهوة لا يملكها الإنسان، تأتي أو تمشي ليست بيد الإنسان، فلذلك لا قسمة فيها. إذن يقول جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا تعدلوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. وما قاله بعض الطوائف من أن تسعا تجوز فهذا باطل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فله خصوصيات، ولذلك يأتي أصحاب التآليف في الفقه بخصوصياته في كتاب النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات في الصلاة وفي الصوم وفي الزواج وفي بعض الأمور، يأتوا بها باب الخصائص يأتوا بها في بداية كتاب النكاح. خص بالأضحى، خص بقيام الليل، خص بماذا، خص بأنه يواصي. قالوا إنك تواصل؟ قال: إنني يبيت ربي يطعمني ويسقين، ونهاهم عن الوصال. فلما لم يقبلوا واصل بهم يوما كالمنكر لهم، وقال: لو زدت لزادكم، لو تأخر لزدتكم. إذن له خصوصيات. ذلك من خصوصياته أنه يرجي من يشاء منهن ويؤوي إليه من يشاء، ومن ابتغى ممن عزل. ولذلك قالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع لك في مرضاتك. وقال: ذلك أدنى أن يعرفنا، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتتهن كلهن. والتحقيق أن لا يحل لك النساء من بعد هي الكافرة والكتابية، هذا هو التحقيق. وإن قال جلة من العلماء بخلافه، لأنه قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها. ولذلك هذا لبيان الفضلية. أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجرهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. هذا ليس له مفهوم، وإنما هو لبيان الفضلية بدليل قوله: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. فدخل في كل مسلمة. أما لا يحل لك النساء من بعد الكتابيات والوثنيات والمجوسيات، لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: ولا تمسكوا بعصام الكوافر، وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هذا الذي وبه تنتظم الأدلة، ولا يكون في الآيات نسخ، وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك. إذن يقول جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمات فدعوا زواجهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا بتزويجكم باثنتين أو ثلاث أو أربعة فتكفيكم واحدة. قو على واحدة، واحدة مشي الحال، وخصوصا لمن يخاف أن يعصي الله أو يتقي الله. بعدين قال: وإن خفتم أن لا تعدلوا في الواحدة فما ملكت أيمانكم. قال العلماء: ملك اليمين لا يلزم قسم ملكك، وقد أمر الله بالعدل في الرقيق جميعا، وبين أحكامه، وأنه لا يظلم ولا يكلف ما لا يطيق، وأنك إذا كلفته ما لا يطيق تعينه. إذن فواحدة. فإن خفت أن لا تعدل فيها أو ما ملكت يمينك. قال العلماء: هذا دل على أن الزواج مباح، وأن أصله المجرد الإباحة. قالوا: لأن الاقتصار على ملك اليمين مباح، وما دام يجب الاقتصار على ملك اليمين ولا يجب على الرجل أن يأتي يعني جاريته إن لم يرد، فدل ذلك على مطلق الإباحة. والزواج تعتريه الأحكام الخمسة، لكن إذا تجرد فهو للإباحة. قد يكون واجبا لمن أخاف العنت، قد يكون حراما لمن لا يستطيع أن يقوم بالأمور بأمور النساء، فلا يجوز له أن يتزوج يوقع الناس في حرج ونفسه في حرج. يكون مندوبا لمن لا يخاف على نفسه ويريد تكثير الأمة أو سنة. يكون مباحا لمن لا يشتهيه وعنده له القدرة ولكن هو ليست له شهوة له. إذا تعتري أحكام الشرع الخمسة، ولكنه عند التجرد فهو للإباحة لقوله أو ما ملكت أيمانكم. ذكر ذلك ابن رشد في المقدمات في كتاب النكاح في بداية النكاح، قال إذا تجرد من الدواعي فهو للإباحة بقوله أو ما ملكت أيمانكم. إذا ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أدنى أقرب وأجدر ألا تعولوا، ألا تميلوا أو ألا تقعوا في الحرج. وقيل وهو مرجوح ألا يكثر عيالكم. والعول يقال للإنسان إذا افتقر وإذا كثر عياله، ولذلك وما يدري الغني متى غناه وما يدري الفقير متى وما يدري الغني متى يعيله. ولذلك أمر الله تعالى بالتزويج وقال وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. من أكبر أسباب الغناء هو ماذا؟ هو الزواج. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. وسبحان الله العظيم أكثر ما يقع الظلم في البيوت بين الرجل والمرأة، لذلك نهى عن الظلم وجعل القوامة للرجل ونهى عن الظلم. قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بعدين قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ثم بين إن حصلت مشاكل، وهذا سيأتي إن شاء الله في الآيات القادمة. إذن المسلم له أن يتزوج واحدة، وله أن يتزوج اثنتين، وله أن يتزوج ثلاثة، وله أن يتزوج أربعا، ولا يحل له بعد الأربعة أن يتزوج خامسة، وله أن يتسرى من النساء اللاتي يملكنهن ما شاء. فإن خاف من عدم العدل فيقتصر على زوجة واحدة، فإن خاف فملك اليمين ولا يلزم فيها القسم ولا يلزم فيها المبيت. وقال ذلك أدنى أقرب ألا تعولوا ألا تقعوا في الإثم. نعم. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.